لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين اتقوا الله في العمل. ويقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن عنده إحسان في العمل وفي الوقت نفسه خوف من أن يرد عليه العمل وأن لا يقبل منه. قال عبد الله بن أبي مليكة ومن علماء التابعين أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فأهل الإيمان يحسنون العمل وفي الوقت نفسه يخافون أن ترد عليهم أعمالهم. ولهذا مجاهدة للنفس في الإحسان والإتقان للعمل والإخلاص لله، وفي الوقت نفسه إلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهم صالح أعمالهم. قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرئاسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصارت الدنيا أكبر قصده، فلذلك قيل قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصل. والأول أطاع الله ابتغاء وجهه، لكن أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال مثل ما يقول الفسقة، فصح أن يقال قصد الدنيا. والثاني والثالث واضح، هذه أربعة أنواع ذكرها رحمه الله تعالى كلها داخلة في معنى الآية تدل عليها هذه الآية الكريمة، وهي منقولة كما أشار رحمه الله تعالى عن السلف في معنى هذه الآية. ثم ختم هذا الكلام بقوله لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء الله ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا، فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه. والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافع وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم إن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال. هذا كلام عظيم جدا ونافع، وهو موجود في مجموع مؤلفات الشيخ وأيضا في الدرر السنية وفي غيرهما من المصادر. نعم.